حتى أبي لبى طفى مشى يسقى لطفى بفي كنت النطفى أسير ربه وارحم لي أمي فمن بعد الرحم غذتني بالاسم صغير في نشأتي في سفر العشاق سطرتها بالنبض الخفاق أنعى حسينا قربان الله وحسينا تكويني والأحزان لليوم تكويني كالنيران بل جمرة إني من أحشاه وحسينا من لا أوفي أبكي تماما لا قصر في رقراق أحداقي كم نادى وحسينا حتى كاظم إلى السيد جاء الوفات الأخرى في التوديع. آه اللي محروم من تشييع، هذا هتافي حتى ألقاه. وحسينا